الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سائل يسأل يقول: شيخنا الكريم، ما هي الأدلة التي يستند عليها علماء الحديث في تقعيدهم لقواعد هذا العلم مع بعض الأمثلة، وكذلك علم الأصول؟ بارك الله فيكم. أقول جوابا على هذا السؤال: علماء الحديث أو علماء الأصول في ذكرهم لبعض القواعد ولبعض الضوابط في هذين العلمين، إنما يستندون في ذلك إلى أو على التتبع والاستقراء، على التتبع والاستقراء. فمثلا في علم الحديث وفي علم المصطلح، العلماء رحمة الله عليهم ذكروا بأن الحديث لا يحكم بصحته إلا إذا توفرت فيه 5 شروط. الشرط الأول عدالة الرواة، والثاني ضبطهم، والثالث الاتصال، والشرط الرابع هو عدم الشذوذ، والشرط الخامس هو عدم العلة. فهذه هي شروط الحديث الصحيح. فلا يصح الحديث عند علماء الحديث إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط 5. وهذه الشروط لم يرد فيها نص من قرآن وسنة، لم يرد حديث مثلا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن كلامه لا يصح إلا بهذه الشروط، ولكن أخذ العلماء هذه الشروط من خلال التتبع والاستقراء، بمعنى أنهم تتبعوا الأحاديث الصحيحة التي صحت وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتبعوا تلك الأحاديث واستقرأوها، فوصلوا إلى هذه النتيجة أن الحديث لا يحكم بصحته إلا بتوفر هذه الشروط. إذن فهذا هو مستند العلماء عموما في تقعيدهم لقواعد العلوم كعلم الحديث وعلم اللغة وعلم الأصول وغيرها من العلوم التي فيها العديد من الضوابط والعديد من القواعد المستفادة من ذلك التتبع والاستقراء. والله تعالى أعلى وأعلم.